هل يستحب للمرأة وهي في بيت زوجها مع أنها غنية أن تضحي؟ نعم لها، لها أن تضحي، لها تضحي عنها وعن أحيائها وأمواتها،